أمثال هؤلاء مما هم فيه من ضلال. هذا يوجب علينا أن ننقذهم. وأنا سأكمل لكم قصة الأنصار، لكن لا بأس من التفريع قليلا للفائدة. هؤلاء كثير منهم يا إخواني ترى ما جاء أحد يقول اللي أنت قاعد تفعله غلط. هو يرى منذ أن ولد يرى أباه يسجد لهذا الصنم، ويرى أمه تعظم هالبقرة وترى أنها هي الرب، وبالتالي هو يرى منذ أن ولد رأى أمه وجدته وكبره ورأوه أولاده، يرى ما في دين غير هذا الدين اللي هو عليه. ترى حتى رب العالمين يوم القيامة إذا أراد أن يحاسب هؤلاء لا يحاسبهم اللي جاهلين ما يدرون إيش الإسلام، لا يحاسبهم كما يحاسب القوم الآخرين الذين بين لهم الإسلام ودعوا إليه ورفضوه. لا، الله سبحانه وتعالى عادل جل وعلا، حكم عدل. فالذي أصلا ما شرح له الإسلام ولا علم، هذا كيف يمكن أن يوضح له؟ أنا أذكر قبل يمكن 4 أو 5 سنوات كنت هنا في قطر، ونزلت كنت بعد الفجر بأطلع للمطار يعني، فنزلت للاستعلامات في الفندق، أريد يعني سيارة أجرة توصلني. فقال الأخ الموظف، قال هذا أخ هذا رجل أيضا بيروح المطار، روح في سيارة واحدة أرخص لكم يعني. طيب، وركبت، وإذا هذا الرجل رجل أعمال كوري وساكن في الجبيل. الجبيل عندنا في المنطقة الشرقية في المملكة، رجل أعمال كوري متخصص في المطاعم الكورية والصينية، يعني يهيئها ويجيب لك العمالة ويدربهم إلى آخره. فتكلمت معه، قلت أنت إيش وظيفتك، إيش تشتغل، أين تسكن؟ قال أنا في الجبيل، من 15 سنة أنا في الجبيل. قلت طيب في الجبيل، والجبيل فيها مركز لدعوة الجاليات من أنشط المراكز. فقلت له طيب مدام في الجبيل المفترض أنك يعني علموك الإسلام وأعطوك كتبا عن الإسلام. فقال أنا لا يهمني ذلك، ما يهمني لا إسلام ولا غير إسلام، أنا يهمني الفلوس، البزنس أهم شيء عندي في حياتي، البزنس. عندك مطعم تفتح تكلمني، أما تكلمني عن إسلام وما إسلام أنا لا ألتفت إلى هذا أبدا. قل طيب أنت ما عندك دين؟ قال لا ما عندي دين. قل طيب من خلقك؟ بعد ما نموت أين نذهب؟ ما في حساب بعدين، الظالم ما في أحد يحاسبه، اللي نشأ فقير ومات فقير ما له مكافأة بعدين، يعني ليش هذا ولد غني وماته غني وهذا ولد فقير وإلى أن ماته فقير؟ هل معقول أنهم خلاص انتهوا؟ إذن الفقير بيعتدي على الغني ويأخذ الفلوس، يقول أنا مدام رايحة علي رايحة خليني أستمتع. فقال أنا ما أفكر في هالأشياء. قلت لها الكوريين بوذيون يعبدون بوذا، أن تعبد بوذا الصنم؟ قال شوف أنا أعرف الكوريين والصينيين وكيعبدون بوذا، لكن أنا يعني ممكن تقول بوذي لكني لا أمارس الطقوس البوذية. قلت له طيب ما تمر بك لحظات حاجة قلبية واكتئاب وحزن وتحتاج أنك تناجي رب عظيم، تحتاج أنك تشتكي له؟ ما تجيك لحظات كذا؟ كل واحد تأتيها اللحظات. ترى أفسق الناس حتى الآن في الغرب، أفسق واحد اللي عمره ما دخل الكنيسة تأتيها اللحظات ويبدأ ينادي جيسوس جيسوس ويبكي، أو يذهب للكنيسة ويعترف عند القسيس. حاجة قلبية عند الإنسان هكذا، ذل العبودية موجود عند كل أحد، حتى اللي يعبد بقرة واللي يعبد صنم تأتي لحظات ضعف يذهب إلى من يعتقد أنه ربه ويبكي بين يديه. قلت له أنت ما تأتيك لحظات تحتاج إلى هذا؟ تدرون إيش قال لي؟ هو ما يتكلم عربي، يتكلم إنجليزي. فقال لي you know، تدري؟ قلت ها. قال أنا لما يصيبني اكتئاب وحزن تدري ماذا أفعل؟ قلت هذا ماذا تفعل؟ فقال لي أرفع بصري إلى السماء وأقول، هذا الآن يتكلم بالإنجليزي، لما جاء عند العبارة التي سأسوقها لكم قالها بالعربي، قال أرفع بصري إلى السماء وأقول الله كريم. إي والله أظنه ما يفهم إيش معنى الله كريم، يقول أقول الله كريم ومدها كريم، فيذهب عني أحس براحة. فقلت له سبحان الله ذكرك لإسم الله يوسع صدرك ويذهب حزنك وأنت تعبد غيره. كيف لو تعبده مباشرة وتذكر اسمه؟ هذا يكون أكثر تأثيرا. أنا أدعوك أنك تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أنت إيش خسران لما تسلم؟ إيش تخسر؟ مجرد اعتقاد في قلبك تغيره، إيش تخسر أنت لما تسلم؟ فقال ما يعني ما أعمل شيء. قلت ما تعمل أي شيء، قلت أشهد أن الله محمد رسول الله والأمور بعدين نشرحها لك، صلاة ولا غير نشرحها، الأهم شيء اعتقادك الآن. قال كيف أسلم؟ أقولها في السيارة. قلت قلها في السيارة ما في مشكلة. قال يعني مش لازم في مكان؟ قلت أبد ما في مكان، وقلها الآن. فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قلت له إذن الحمد لله عليك. لا شرحت له إيش معناها أيضا، إيش معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله، لأنه يقولها بالعربي ما يفهم إيش معناها، فشرحت له إيش معناها. أنت الآن إيش تعتقد في قلبك عن الأنبياء وعن الله وكذا. ثم وجهته إلى مكتب دعوة هناك بحيث أنه يعني يراسلهم وكذا ويستفيد منهم. فأنا أقصد يا جماعة، نحن لما نتكلم عن ما كانوا عليه من ضلال، يعني الأولين اللي كانوا لما نتكلم عن العرب السابقين، وهذا يعبد صنم وهذا يعبد بقرة وهذا يعبد كذا وحجر وغير ذلك، نعلم أن اليوم لا يزال في ناس على مثل هذا الحال، لا يزال إلى اليوم في ناس يحتاجون إلى دعوتك، إلى عملك، إلى تنبيهك. احمل أنت هذا الهدف.